فيها حتى ولو لم يغسل بقية الأعضاء، حتى ولو لم يغسل الأذنين، حتى ولو لم يتبطأ، حتى ولو لم يسترجل مهمة. لكن أنا إذا ما نقول في حالات ضرورة، أما الإنسان الذي ينبغي أن يتبع شعر الشريعة الإسلامية عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتوضأ وضوءا كاملا، الواجب في كل منها أن يغسل العضو مرة واحدة. الواجب أيضا منها أن يغسل العضو مرة واحدة. يبقى هذه الأعضاء الأربعة الواردة في آيات الذكر الحكيم هي الأعضاء التي مفترض على الإنسان أن يغسل وأن يمسحها إذا أراد القيام بالصلاة أو إذا أراد عبادة تتوقف على الوضوء كالصلاة أو كالطواف بالبيت أو كمس المصحف أو قراءة القرآن عند ظاهر رواية الحكيم. أما بقية الفقهاء فقد اختلفوا في ذلك، فما أصابت الشافعية وقد زادوا على ذلك ركنين، فقالوا النية، والنية تكون في أول العبادات، النية دائما تكون في الجزء الأول من العبادات وتستصحب في بقية العبادة، وزادوا على ذلك أيضا الترتيب بين الأركان، الترتيب وليس الترتيب ما بين الأعضاء كلها، وإنما الترتيب بين الأركان، وإن الترتيب بين الأركان يعني الأركان الأربعة اللي قلنا عليهم يتصل بالترتيب الذي ورد في الآية الكريمة. الوجه أولا اليدين إلى المرفقين، ثانيا مسح بعض الرأس عند الشافعية في ثلاث شعرات، مسح بعض الرأس ثالثا، وغسل الرجلين مع الكعبين رابعا. هذا هو الترتيب الواجب عند الشافعية. تقول لي بس انا لما ببدا بالوضوء بغسل اليدين الاول زي ما انا صغير، هذه من السنه وليست من الفرائض. فعلشان كده هم ما بيتكلموش دلوقتي على السنه، هم بيتكلموا بس على ما لا يصح الوضوء الا به وهو الاركان. ماشي؟ قالوا الاول غسل الوجه وحده طولا، يعني من حدين منين يبدا الوجه، من مبدا سطح الجبهه الى اسفل التحت، يعني من ملاهي الشعر، من اول ملاهي الشعر من اعلى الجبهه حتى يصل الى اسفل الطرف الى اللحيين، يعني الى هذه المنطقه. قال وحده عرضا ما بين شحمتي الاذنين، وحده عرضا يعني هو تغيرني، علشان بعض الناس لما تيجي تتوضا بتترك جزءا مثلا في الوضوء او تترك هذا الجزء الاسفل من الوضوء، فبيقول لا، الوجه لا بد ان يغسل كاملا لانه من الفرائض. اما الثاني فهو غسل يديه مع مرفقين، وقلنا مرارا وتكرارا ان الى في الايه لا تفيد الانتهاء، الى لانها لو تفيد الانتهاء هنا هيبقى معناها ان المرفقين ما يلبسوش، انما الى في الايه بمعنى مع، وقد ورد ذلك في كلام العرب كثيرا ان تستعمل حروف الجر بمعنى بعضها البعض. فيبقى قوله تبارك وتعالى اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يعني اغسلوا وجوهكم وايديكم مع المرافق. والمرفق هو المفصل الذي يربط ما بين العظم والساعد، الذي يربط ما بين العضد اللي هو الجزء له والساق، يبقى هذا هو المرفق، يبقى يغسل معنا في الوضوء. والثالث غسل رجليه مع الكعبين، والرأي الكعبين كلكم عارفين العظمتان الناتئتان اعلى القدم، وهي تختلف عن العقب كما قلنا، الاعقاب اللي تحت ديت وين من الاعقاب من النار، دي حاجه ثانيه غير العقبين، الكعبين نعم. يسمى بالكاحل؟ نعم. والرابع مسح ربع رأسه، وسببه سبب ايه؟ سبب الوضوء، ما العلة في الوضوء؟ قال استباحة ما لا يحل إلا به. الإنسان يتوضأ باستباحة العبادة التي لا تصح إلا بالوضوء، زي ما قلنا زي الصلاة وزي الطواف وما شابه ذلك. وهو حكمه الدنيوي وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة. يعني بيقول لنا عندي حكمين حكم في الدنيا، وهو أنه لا تحل بعض العبادات إلا منه، فلا تستباح هذه العبادات إلا بعض الوجود. وهناك حكم أخروي وهو أن الإنسان إذا توضأ فإنه يزال على ذلك يوم القيامة. وكلكم عارفين الحديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرما محددين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليضع. وشروط وجوده ثمانية. هناك فارق دائما برضه ما بين شروط الصحة وما بين شروط الوجود. إيه الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجود؟ شروط الوجود تتعلق بالشخص، لكن شروط الصحة تتعلق بالفعل ذاته. ايه الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجود؟ خلي دي في المستوى ده على شوية يا جماعة، خلينا هنا في البدايات. ايه الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجود؟ شروط الوجود هي الذي إذا توافرت في إنسان وجب عليه الفعل، وجبت عليه العبادة. أما شروط الصحة فهي الشروط التي إذا توفرت صحت العبادة. يعني البروف خلق شرط من شروط صحة من شروط وجوب العبادات، صح؟ ولكن في بعض العبادات لن نجد البروف شرط من شروط الصحة. يعني إيه؟ هل يجب على الطفل الصغير أن يتوضأ وأن يصلي؟ لا، لا يجبش عليه. طيب لو توضأ وصلى هل يصح منه ذلك؟ يصح منه ذلك. إذا هناك فارق ما بين شروط الصحة وما بين شروط الوجوب. هل يجب على المسافر سفرا مباحا هل يجب عليه أن يصوم؟ لا. طيب إذا لم تتوفر فيه شروط الوجوب لأنه طالب أنه مسافر لا يجب عليه، هل يصح منه أن الصوم لو كان مسافرا وصام؟ إذا هناك فارق ما بين الصحة وما بين الوجود. هل الذي لا يملك الزاد والراحلة، شخص لا يملك زادا ولا يملك راحلة، لا يملك أكل وطعام وشراب ولا العفوس تذكرة للطيارة ولا أتوبيس عشان يوصلوا إلى الأراضي المقدسة، هل يجب عليه الحج؟ لا، لأن ربنا قال من استطاع إليه سبيلا. طيب الرجل دوت قال لك أنا هاخدها مشي، وخدها مشي وأي حد يقابله في الطريق ويطعمه ومرة يجوع ومرة ياكل لحد ما وصل إلى هناك وحج، هل تصح منه العبادة؟ إذا هناك فارق ما بين شروط صحة الشيء وشروط وجوده. شروط الوجود هي الشروط التي إذا توافرت في إنسان وجبت عليه هذه العبادة. وهذا لا يرتبط بالصحة، فممكن شروط الوجود تبقى متوافرة وشروط الصحة ما تتوافرش. فالشخص واجب عليه أنه يؤدي العبادة وأداها من غير وضوء، واجب عليه أنه يؤدي الصلاة وأدى الصلاة من غير وضوء، هل تصح الصلاة؟ لا. ليه؟ لعدم توافر شروط الوجود؟ لا، لعدم توافر شروط الصحة. قال وشروط وجوده ثمانية. الشرط الأول العفو، يعني فلا يجب أو فلا يجب الوضوء على صبي، العفو فلا يجب الوضوء على مشكور. ثانيا البلوغ، يعني فلا يجب الوضوء على صبي. ثالثا الإسلام، فلا يجب الوضوء على كافر وإن كان يحاسب عليه في الآخرة. ازاي يعني؟ يعني مش المسلم هو اللي هيتحاسب بس على الصلاة والتركة، وغير المسلم كذلك، لكننا لا نوجبها عليه في الدنيا لأنه لا يلتزم بأحكام الإسلام. لا نوجبها عليه، يعني لو لقينا واحد مش مسلم والصلاة بتبقى مش هنقول له صلي، مش هنقول له الصلاة كانت على المؤمنين كتاب المفروض، مش هنقول له ازاي تضيع الصلاة، ضيعت الله كما ضيعتها، هو مش دعوة الكلام ده، لكنه محاسب على الكفر وعلى ترك العبادات في الآخرة. أما المسلم فهو الذي يجب عليه أداء هذه العبادة ويجب علينا أن نأمره بذلك. يبقى العقل والبلوغ والإسلام وقدرة على استعمال المال الكافي علشان نخرج الجماعة الذين لا يستطيعون استعمال المال إلا لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله. عدم القدرة على استعماله كالشخص المريض الذي يتضرر تضررا محققا أو يغلب على الظن أنه يتضرر إذا استعمل المال. في هذه الحالة لا يجب عليه استعمال المال لأن من شروط وجود الوضوء قدرة على استعمال الماء الكافي. والقصة مذكورة وكلكم يعرفها، قتلتم الرجل الذي كانت عليه جنابة ثم قام إلى الصلاة وأراد أن يتيمم أو أن الصحابة لم يروا له حلاً إلا الاغتسال، فلما اغتسل مات. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا المسلك ليس مسلكاً صحيحاً وأنه كان يكفيه أن يتيمم بالتراب. ووجوب الحدث من شروط الوجوب لأن الإنسان على طهارة ويخرج منه الحلف يستطيع أن يقوم إلى الصلاة من غير أن يجدد الوضوء. وعدم الحيض والنفاس لأن المرأة في حالة الحيض وفي حالة النفاس تسقط عنها عبادة الصلاة. تسقط بمعنى السقوط، يعني هي لا يجب عليها الصلاة أصلا في هذه الأوقات ولا يجب عليها إعادة الصلاة، وإنما يجب عليها إعادة الصيام. ما الفارق؟ الصلاة تتكرر في اليوم الواحد 5 مرات، أما الصيام فلا يتكرر إلا مرة واحدة في العام. وإحنا خدنا بين أنه حيثما كانت المشقة تجب التيسير. المشقة حقيقتها كذا، المشقة تجلب التيسير. القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، كلما كان الأمر عسيرا كلما وجدنا يسرا من الشريعة الإسلامية في التعامل مع هذا التعسير أو مع هذه الصعوبة. المشقة فالمسافر لمشقته تجلب له تياسير كقصر الصلاة وكجمع الصلاة وكذلك المريض وكذلك المرأة في حالة الحيض والنفاس يجلب لها بعضا من التيسير كسقوط الصلاة عنها بالكلية وسقوط أداء الصيام إلى أن تقضيه بعد انتهاء هذه الفترة. قال وضيق الوقت. يعني ايه ضيق الوقت؟ يعني فلنفترض ان الظهر دلوقتي سمعنا اذان الظهر. الوقت التاسع يعني ممكن اقل من كلام نص ساعه او نص ساعه، انما خلاص قال على صلاه العصر ربع ساعه. وانا مش مضطر ما صليتش الظهر. يعني ممكن دول في اي حاجه يدعو على ان اقول ان الظهر ضيق الوقت، انا ما عنديش وقت علشان أعمل حاجة تانية، يجب علي أن أقدم الصلاة في هذه الحالة، ولتقديم الصلاة يجب علي أن أقدم الوضوء. شروط صحته، يبقى احنا خلصنا شروط الوجوب، الأشياء التي إذا توافرت وجب على الإنسان أن يتوضأ. وننتقل إلى شروط الصحة وهي إذا توضأ هل صح وضوءه أو لا يصح وضوءه؟ نعم. فمن يوم؟ العقل والوضوء والسد الثلاثة والقدرة هما عدم الحيض والوحي وعدم الجسم. نعم. هو أستاذنا قال وقلنا إن ده هناخدها في مرحلة متقدمة شوية. يعني خلينا بس دلوقتي في المرحله التمهيديه نسهل على الناس حتى لا نشغل اذهانهم باشياء اخرى. لا لا لا لا يعني من وجهه نظري وشروط صحته ثلاثه: عموم البشره للماء طهور. عموم البشره للماء طهور، يعني ان نعمم تلك الاعضاء بالماء، ان يصل الماء الطهور، مش الطاهر بس، الطهور يعني الطهور الاولياء بكده، الطاهر المطهر، ان يصل الى كل اعضاء العضو او كل اجزاء العضو الواجب غسله. ده معنى عموم البشره، يعني لو في حائل يمنع من وصول الماء الى هذه البشره لا يصح الوضوء. واحد حط على ضوافرها من الجوز، واحد بيشتغل في ميه، نعم حط على وشها حاجات كتير، واحده حط على وشها حاجات كتير، فالحاجات دي مش هتوصل الميه الى ايه؟ الى البشره. يبقى لو حطت مونوكين او حط على وشها حاجات كتير، تصدق مشي مع بعض، حطت مونوكين او حطت على وشها حاجات ايه؟ كتير. ماشي؟ قال: وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث، يعني حتى يكون الوضوء صحيحا لا يجب الوضوء على المرأة الحائض، ولو توضأت لا يصح منها هذا الوضوء، يعني هي بتتوضأ لرفع حدث قلنا هذا لا يصح، لأن الحيض مانع شرعي من الوضوء، فلا يجب عليها الوضوء ولا يصح منها الوضوء. طيب بس يعني عايزة أتوقف، ماشي، بس ما تقوليش في هذه الحالة أنك تتوضعين لأداء عبادة لأنه لا يجب عليها هذه العبادة في هذا الوقت. قال: وزوال ما يمنع من وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم وما شابه ذلك. هيقول لي طيب إيه الفرق بين واحد وثلاثة؟ إيه الفرق بين واحد وثلاثة؟ في فرق بين تعميم الوضوء تعميم العضو بالماء ووجود شيء يمنع وصول الماء الى العضو. يعني لو ان واحد غسل وشه ما عدا الجزء ده وما فيش على الجزء ده حاجه حقيقيه خالص، هل وضوءه صحيح؟ لا. ادي معنى ان نعمم العضو بالماء، عموم البشره بالماء. عدم الحائل هو غسل وشه كله بس في جزء في وشه عليه شم، في جزء في وشه عليه حاجات كتير، يبقى في هذه الحاله الماء ما وصلش الى البشره بوجود الماء. نعم يا سيدي. مش احنا اتفقنا ان الاسئله في الاخر ولا ما اتفقناش؟ لا ما ينفعش، اتفقنا على اتفاق لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض الوضوء في هذه الحاله. قال: يجب غسل واهل اللحيه الكفه في اصح ما يفتى به. الانسان حينما يغسل لحيته، حينما يغسل وجهه ويبعد لحيه كبيره، هو بيغسل الواجب عليه في الاول هو غسل واهل اللحيه الكفه. ابن رجل راح ومن حمل ايضا يعني بغسل اللحيه واخلفها بالماء كثيرا، وبرضه اشك في ذلك، فقال اوقعها في الماء، يعني هنعمل لك ايه اذا كان انت مش قادر ان انت يعني تتاكد من ذلك. اذا غسل ظاهر اللحيه عند الحنفيه هو الواجب، ويجب ايصال الماء الى بشره اللحيه الخفيفه، ويجب ايصال الماء الى المسترسل والشعر عن دائره الوجه النزال، ولا إلى من كتب من الشفتين عند الانضمام، يعني كتب شفتين عند الانضمام، هل يجب أن يصل الماء في هذه الحالة إلى من كتب من الشفتين؟ الحنفية لا يرون الوجوب ولا باطن العينين. تفضل يا سيدي الدكتور.